احلف والله يا بلادي مهما غبنا ما نسيناه، صوتك لما بينادي عحدودك بتلاقينا، وبحروف اسمك نتغنى بدوي ومعنا، بحروف اسمك نتغنى بدوي ومعنا، عزيتونك يا جنة محفورة أسامينا. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، ما نسينا المرج الأخضر وأشجار الحور العالي، طيرك يلي بيتمختر فوق غصون الدوالي، ما نسينا المرج الأخضر وأشجار الحور العالي، طيرك يلي بيتمختر فوق غصون الدوالي، صوت الحصاد الأسمر يا مردد موالي، صوت الحصاد الأسمر يا مردد موالي، ويجاوبني عتابة ويا محلى أغانينا. والله يا بلادي مهما غبنا ما نسينا، صوتك لما بينادي عحدودك بتلاقينا. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، يا ما سهرنا وغنينا ندبك جفر ترابك، نشبك ايدك بيدنا نرسم فرحة بعتابك، يا ما سهرنا وغنينا ندبك جفر ترابك، نشبك ايدك بيدنا نرسم فرحة بعتابك، وبطلت شمسك عدينا دقينا فوق بوابك، وبطلت شمسك عدينا دقينا فوق بوابك، قومي طلي بعيونك واحنا بنزرع شوفينا. احلف والله يا بلادي مهما غبنا ما نسينا، صوتك لما بينادي عبودك بتلاقينا. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، درت هالكون وأحلى انت والله يا بلادي، حبك بظل أغلى في قلبي وقلب ولادي، درت هالكون وأحلى انت والله يا بلادي، حبك بظل أغلى في قلبي وقلب ولادي، غنى لك صوتي ويعلى يا فلسطين وعلي عدي، غنى لك صوتي ويعلى يا فلسطين وعلي عدي، والله اشتقنا لك والله مد ايدك ردنا. صوتك لما بينادي عحدودك بتلاقينا، بحروف اسمك نتغنى بدوي ومعنا، بحروف اسمك نتغنى بدوي ومعنا، وعزيتونك يا جنة محفورة أسامينا. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي.